فقد انتهينا في ذكر قواعد وضوابط العقاب التربوي إلى القاعدة الرابعة. قلنا إن القاعدة الأولى هي أن نبدأ بالوسائل الناعمة، والقاعدة الثانية أن نبني مع الطفل علاقة متينة قائمة على الحب والاحترام والثقة، والقاعدة الثالثة هي أن الرفق هو الأصل الأصيل في التربية، فهو الأصل وما عداه يكون استثناء. أما القاعدة الرابعة فهي محاولة منع حدوث السلوك السلبي من الأصل، نوع من يعني الوقاية، عن طريق سد الذريعة التي تؤدي إلى السلوك السلبي. فمثلا حين يطلب الطفل أن يشرب ماء، ثم من خلال تجربة سابقة توقعت أنه سوف يرمي مثلا الكوب الزجاجي فينكسر بعد أن يشرب، ففي هذه الحالة الاتقاء مثل هذه النتيجة بمنع حدوث السلوك السلبي من أصله، وذلك بأنك إما أن تسقيه بيدك أو تصب له الماء في كوب بلاستيكي مثلا ويشرب منه، إن كنت تشكو من أنه يرمي الأوراق في الأرض في كل مكان أو الفضلات، ففي هذه الحالة لا تحاسبه إلا بعد أن توفر سلة المهملات في كل غرفة يتواجد فيها الطفل، وتدربه على أنه يلقي بهذه الفضلات في هذه السلة، فامنع حدوث السلوك السلبي. أيضا قد يعزى السلوك السلبي من الطفل إلى حرمانه من الإشباع، يكون لدى الطفل نوع من الحرمان يدفعه إلى البحث عن أساليب جذب الاهتمام، يعني أنت دائما مشغول عنه بغيره أو بوظائفك أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة يلجأ الطفل إلى السلوك السلبي ليسرق هذا الاهتمام أو ليجذب انتباهك إليه حتى ولو كان في شكل سلوك سلبي، فقد يتهيج فيصبح عدوانيا لمجرد أنه يريد أن يحصل على اهتمام أمه، وإذا زجرته الأم وعنفته بسبب هذه العدوانية أو هذه الجلبة والصخب والضوضاء يكون هو قد فاز في المعركة، لأنه حقق ما يريده، أنه استطاع أن يسرق انتباهها إليه حتى ولو بالسلوك السلبي. فهنا من حيث لا تشعر الأم هي تشجعه على السلوك السلبي، وسد الذريعة إلى حدوث ذلك هي أن تبذل له الاهتمام الذي يحتاجه، فإذا منحته الاهتمام الكافي وكلفته بأن يؤدي بعض الوظائف المنزلية المناسبة له، فإن هذا التفاعل يشبع حاجته إلى الاهتمام، فبالتالي يقل لجوءه إلى محاولة انتزاع الاهتمام بسلوكه السلبي. إذن السلوك السلبي هو صورة غير لفظية، يعني طريقة عملية بدون كلام يعبر فيها الطفل عن حاجة نفسية لديه تحتاج إلى الإشباع.